سمعت الشيخ، هذه سائلة تقول: طلقني زوجي وأنا في طهر جامعني فيه، وجاءتني ورقة الطلاق وأنا في بيت أهلي، وقد سمعت أن الطلاق لا يقع في الطهر الذي يجامع الزوج فيه زوجته، هل هذا عام أم خاص بعد الحيض؟ وليقع الطلاق بهذه الصورة أم لا، علما بأنه كرر رفض الطلاق مرتين قبل ذلك ولكن دون صكوك أو أوراق تثبت ذلك؟ هذا في التفصيل وعليه يراجع، ننظر في الأمر. هذا في التفصيل عليه يراجع وننظر في الأمر أو يراجع المحكمة.